بمناسبة الذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، زار أفراد معتمديات الهيئات الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا والملهقون الأسكريون وغيرهم من الضيوف الأجانب بزيارة قصر كم سوسن للشمس يوم الثامن من هذا الشهر، وعبروا عن فائق الاحترام لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.